الله الرحمن الرحيم. تابع الدرس 18. أعتقد أنه الله عز وجل يجيز لك أن تسأل غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، من مصيبه أو رجل هؤلاء القوم أعجب لهم، أعجب لما يأتي شيخ ويعلق على كتاب من كتب التوحيد ويقول أن الحكم بغير ما أنزل الله. يا إخوة، علينا أن ننتبه لهذه النقطة قبل أن أتم الكلام. عندما نتكلم عن لفظ من الألفاظ إنما لا ينبغي على الشيخ يذهب يحاججني بمفهوم اللغة، نتكلم عن هذا اللفظ باعتباره في عقول الناس الموجودين الآن. يعني الآن يأتي الشيخ يقول التعددية السياسية جائز في الإسلام، ويذهب حتى يسوق الأدلة على التعددية السياسية، يقول كان في المجتمع الإسلامي خوارج، وكان في معتزلة، وكان في مرجئة، وكان في شيعة، وكان في أهل سنة، ويحتج على هذا بالتعددية السياسية. بالله عليكم، هذا الرجل هل يوجد أكذب منه في الدنيا؟ عندما يرى على أرض الواقع أن التعددية السياسية اللي موجودة الآن هي التي تجيز وجود من يسب الله ورسوله مقابل من يقول أن الإسلام هو الحق، إيش هي التعددية السياسية بالمفهوم المعاصر؟ هي التعددية السياسية عند المأمون؟ يوجد أجل من هذا الكلام؟ يوجد أضل من هذا الكلام؟ التعددية السياسية يتكلم عليها بالموجود على أرض الواقع، لا تقول التعددية السياسية مفهوم عند الإغريق. ما هي التعددية السياسية الآن التي يتكلمها السياسيون؟ وذلك من أخطاء حسن البنا عليه رحمة الله لما جاء يتكلم عن الوطنية والقومية، صار يتكلم عن الوطنية بمفهوم الإسلام. يا شيخ، الوطنية الآن موجودة ببديل عن الإسلام، الرابطة بديل عن الإسلام، بدل أنا ما أرتبط مع المسلم الموجود في أقاصي البلاد، هذا لا علاقة لي به، لا ولا ولا برا بينه، ما بعرفه، ما لي دخل فيه، الرابطة بينه وبين المصري وإن كان كافرا أو قبطيا أو مشركا. هذه هي الوطنية الآن، وهذه هي القومية. اتكلمني على الوطنية، الإسلام دعا إلى احترام الوطن، والإسلام دعا إلى غرس الأشجار في الوطن، والإسلام تتكلم عن إيه؟ تتكلم عن الوطنية بالمفهوم الموجود الآن، وذلك هذه المسائل بقيت متميعة. تكلم عن ما هي عليه، ما عليه الناس الآن، الحكم بغير ما أنزل الله. جالسين المشايخ يقلبوننا كتب التاريخ، إيش الحكم بغير ما أنزل الله؟ كبر أصغر ولا أكبر؟ وبيجي يقول الحكم بغير ما أنزل الله شرط الاستهانة. يا عمي دعك الآن، الحكم بغير ما أنزل الله على أرض الواقع ما هو حالته؟ في اثنين من البقر منسوبين إلى البشر يختلفوا أنه من قال أن حق التشريع لغير الله أنه كافر. تتكلم عن هذا الواقع الموجود، لا تتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله في حاكم ظلم أو حاكم منع في المسلمين أو حاكم زنى أو حاكم ضرب من أمر بالمعروف. تكلم عن قديم الآن الواقع، حاكم يقول السيادة للشعب. اذهب اقرأ ايش معنات السيادة في كتب القرآن، في دساتيرهم وتفسيرهم الفقه القانون الكافر. نعم اخواني، أما يتكلم لي عن الحكم بغير ما أنزل الله على زمن ابن تيمية، أو الحكم بغير ما أنزل الله على المفهوم القديم، وإذا قلت له ما هو الآن، وهذا نراه قبل مدة، أنا كنت في جلسة شيخ قالوا له الحاكم بغير ما أنزل الله هل كافر ولا مسلم؟ شغل تحشيش. قال الحكم بغير ما أنزل الله، بعض العلماء قال بذاته كفر أكبر لا يحتاج إلى استحلال وعقيدة، وبعض العلماء قال بحاجة إلى العقيدة، والصحيح أنه بحاجة إلى عقيدة. يعني طيب، ومعي علم هذا الحراف واضح، لكن تعال أنزل هذا الكلام على الواقع. دساتير العرب الكفرة كلها في هذا الزمان مش جايين قلوا إحنا مسلمين نحكم كتاب الله، وجئنا اختلفنا في تحكيم مسألة وواقع اللي تكلموا فيه العلماء. دساتير بيقولوا أنت ليس لك حق الأمر. السيادة، ما معنى السيادة؟ سلطة مطلقة لا سلطة فوقها، لها حق التحليل والتحريم. ارسل الشعب تكلم عن واقع يا شيخ يا خالد الدستور. هذه مصائب وطامات. فإذا أردنا أن نعالج نعالج واقع موجود فيه. والأمة بسبب عدم وضوح هذا الأمر تخرج من دين الله أفواجا. دعاء شغالين ليل نهار ما لهم أي أثر على أرض الواقع إلا من رحم ربي. وهذه التيارات المتدينة ليس بفعل المشايخ، أنا الذي أجزم به مع احترامي لكل الجهود وما ينبغي أن تتوقف، لكن كل هذا التدين الموجود على مسار التدين العاطفي هو بفعل الإسلام الذاتي. نعم المشايخ لهم بعض جهود، لكن المشايخ مش دعوه يقول الناس تعالوا المساجد، ما الناس جايين على المساجد من غير دعوه. في بعض البلاد الان ما هي جهود المشايخ في داخل الاتحاد السوفيتي؟ ايش دخول جهود المشايخ؟ مع ذلك ما فتح الاتحاد السوفيتي قليلا من عمليه اباحه التدين، الناس ذهبوا للمساجد ما في دعاء، المشايخ ذهبوا يرقدوا الى الناس في المساجد ليستقبلوهم، والا الناس جايين للمساجد لوحدهم. إذن دور المشايخ في قضية بث الحقائق وتعليم الناس الدين، ما يوجد الآن من إقبال على الدين بصورة العاطفة اللي موجودة الآن لا دور للمشايخ كبير فيه. هذه قضية موجودة في فطر كل إنسان أن يتدين، وهذا عامل موجود في داخل الإسلام بقوته الذاتية. إيش مستوى، ما هو مقدار مستوى العطاء العلمي العمل الإرادي لحركة الأمة في الإقبال على حق الله؟ شيخ الشيوخ قائمين فقط دعاء وكرر فقط، حاملين هم ثلاث أمور: الحكام هؤلاء مسلمين ومكفريهم خوارج، والتنظيم بدعة، والجهاد سقط ريحوا حالكم. ايش المطلوب نسوي؟ حتى البرلمانات مثل هؤلاء يقولوا رايحوا حالك، وهذا عمل منا من فقه الواقع، أن تدع فقه الواقع لتكون من أفقه الناس بفقه الواقع. لا الكتاب هذا هي السلفية يقول هذه الكلمة، قال جهلك بالشيء هو فقه. وبعد هذا إذا طلبنا منه حكم الواقع الذي يعيش فيه تبجح. ومن فقهه للواقع يقول عن صدام: انك انت الامل المرتجى، جيشك يا صدام وجيش الملك حسين بدهم يفتحوا الاقصى ويعيدوا يفعلوا لا اله الا الله. هذا من فقه الواقع الذي بسببه ترك فقه الواقع، فهو من افقه الناس فقه الواقع. اما في مصائب كبيرة من نتلقى، فلذلك حركة الاحياء التي قام بها العلماء للأسف ماتت. ما معنى ماتت؟ يعني لا يوجد طائفة الحق قائمة بفضل الله لا تموت، لكن للأسف أجهدت وأجهضت من قبل المنتسبين للإسلام، من قبل مشايخ وأصحاب عمائل. تنفير قال الآن فكر سيد فكر متكلس، الآن اللي بنشروه فكر سيد فكر متكلس. كيف متكلس؟ يعني فكر جامد أفرزته السجون. فكذا يقول، قال انظروا الى سيد لما كان خارج السجن كان يتكلم لنا عن التصوير الفني في القرآن، عن مشاهد القيامة في القرآن، يعني كله كلام شعر وكلام ترطيب قلوب. لما انسجن صار يتكلم ان الحاكم كافر اخرجوا عنه ودمروا وقتلوا. قال فهذا فقه السجون، هكذا يقول عمارة وجيشه. الآن ممنوع كتب سيد تقرأ، والسب عليها والشتم كبير. كتب تؤلف من أجل قال سبب ضلال الأمة، هذه كلمة حق، قال سبب ضلال الأمة أنها ما فهمت الألوهية. كل الانحرافات التي تصلنا عدم فهم الألوهية. هذه الكلمة الآن صارت مجب يعلق عليها، يعني عجيب. قال الناس ما فهموا الألوهية، والشيوخ ما فهموا لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله طلسم. ليش هم الناس فاهمين الصلاة حتى؟ هي أبسط مبادئ الدين وحقائق الإسلام غايبة عن الناس، والناس غير مشغولين بها. وخريجي المدارس الرسمية والمعاهد الرسمية الشرعية، هذه الكتب التي ذكرناها لكم هي التي تخرج مثل هذه النوعيات. وصار فقط الآن الشيخ المتدين هو يتكلم عن الفكر الإسلامي وعن اللقاء الإسلامي المسيحي. هذا لقاء إسلامي مسيحي، لقاء سني شيعي. قال فهمين لا إله إلا الله، فهمين الدين هؤلاء القوم، ولا بقرأوا جغرافيا ولا تاريخ. هذا مصيبة عظيمة جدا، ماذا نصنع؟ ولذلك أنا أتوقع أن هذا الفكر الجهادي بهذه المفاهيم القائمة الذي سيقضي عليها الكفر مش بعيد، بعيد جدا أمام الفكر بفضل الله عز وجل، لكن نخاف أن يقضى عليها من قبل هؤلاء القوم، من قبل هؤلاء المرجع، من قبل هؤلاء الضلة. عندنا في بلاد الشام ما زال لما عندنا لما بدأنا ندعو للسنة قليل، الشتيمة التي يشتم بها المرء في هذا الزمان يقال عنهم ماذا؟ وهابي، وهابي. والآن إخواننا المجاهدين الذين يتعلمون الدين في بلادهم يسموا خوارج، جماعة يسمونهم تكفير، فلان مكفر، فلان جماعة التكفير. كيف تكفير؟ خلاص، لأن الناس انصبق في أذهانهم جماعة التكفير والهجرة مصطفى شكري وانتهى خلاص. تكفير، تكفير هؤلاء، إيش تكفير؟ ما الذي يراد بالتكفير؟ كلمة عامة. أنت من الكفر اليهود والنصارى، يعني ماذا يراد بمثل هذا الكلام؟ فقط التنفير عن هذا الحق. والآن يعتمد مبدأ تجفيف الينابيع كما يقول، يطوفوا في أوروبا حاملين مسامحهم ونتعين الحاهم وفلوس عجيب، من بيجيبوا الأموال؟ أنا أستغرب. بريطانيا بتشكو المجلس تبعهم الخنزير، بيشكو جون ميجر بيصرف كثير في زياراته، وزياراته كثيرة، فبيكلف الدولة في ركوب الطائرات مال كثير. عجيب، من أين تأتيهم هؤلاء الأموال؟ هؤلاء القوم ما يجلسوا، ما يجلسوا، ما يكلوا. وين فلان الداعي الكبير في بريطانيا؟ وين فلان في أمريكا؟ وين فلان في بلاد الواق الواق؟ وين من يأتوا الأموال؟ ابن بطوطة يعجز أن يكون مثله، من أين يأتوا بهذا المال؟ تستغرب، والله يصيبك الغرابة. والمجاهد الأخي المجاهد لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يأكل، لا يجد ما يستر به عورته. خرج مجاهدون من أفغانستان مقطوع أرجلهم وأيديهم، لا يجد قرش واحد، وهؤلاء منتفخ جيوبهم. تستغرب، يعني معقول؟ يعني شيء ليس بهذا الأمر يقاس الحق والباطل، لكن من آثارهم تعرفونه. تمد لهم الأيدي وتمد لهم المعونات، واشتغلوا والكتب وألفوا نعطيكم المال. هذه طامة كبيرة ومصيبة عظيمة. هذا هو آثار فكر الانحراف في العالم الإسلامي. وكما قلت أعيد وأكرر أنه نخاف أن يقضى على هذا المد البسيط، وإن كنت لا أراه كبيرا، هو للأسف بعد ما زال برغما صغيرا أمام هذه التيارات الكبيرة من الانحراف. نخاف أن يقضى عليه من قبل المشايخ، ويحرض من قبل الدولة. خوارج، خوارج، خوارج، تكفير وهجرة ضد الوحدة الوطنية تارة، وضد الإسلام تارة، وضد السنة تارة، وهؤلاء يكفر العلماء، وهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء، كلام نفس التهم التي ساقها العلماء، مما يعني ما ذكروه العلماء مما اتهم به أئمة الدعوة الجديدة عليهم رحمة الله. نرجع إلى موضوعنا وهو الحكم على المعين. بقي وقت، الحكم على المعين. ما المقصود بالحكم على المعين؟ عندنا نحن الأحكام التي تكلمنا عنها هي أولا الإيمان، الإسلام، النفاق، الكفر بأقسامه، الفسق. عرفنا ما هو حقيقة الإيمان، ما هو الإسلام، ما هو النفاق، ما هو الكفر، ما هو الفسق. الآن كيف نلحق هذه الحقيقة على شخص، لأنها هذه حقائق علمية، فكيف نلحقها بالشخص فنقول فلان مؤمن، فلان مسلم، فلان منافق، فلان كافر، فلان فاسق؟ قبل أن إذن الحكم على المعين هو إلحاق الوصف الذي استقر معناه على شخص معين بأن ينسب هذا الموضوع لما؟ لإرادة، اللي هو الإنسان ينسب لإرادة. عندنا قبل أن نخوض في الحكم على المعين نتبين القضايا التالية: أول، إجراء الأحكام الشرعية، هذه قاعدة، إجراء الأحكام الشرعية أو الحكم الشرعي لا علاقة له بأصل الدين. إيش أصل الدين؟ قلنا المترتب عليه الكفر والإيمان، الكفر والإسلام، اللي هو تصديق الخبر جملة وعلى الغائب، امتثال الأمر جملة وعلى الغائب، اللي هو عقد الالتزام. ماذا تعني هذه القاعدة؟ لما نلحق، لما نأتي ونقول فلان مؤمن أو فلان كافر أو فلان مسلم، هل هذا حكم شرعي عليه؟ هو بمقدار أن نقول أثبتنا على فلان الزنا فقلنا عنه زاني؟ هل هو بمقدار فلان قلنا عنه مصلي لأنه يصلي؟ نعم. إذن هو إجراء حكم شرعي على معين، يريد أن نجري حكم شرعي على واحد، هذا مصلي، هذا مزكي، هذا حاج، هذا، فكذلك فهذا إجراء حكم شرعي على فرد. كذلك نجري حكم شرعي على من؟ على شخص بالإيمان والكفر والنفاق والإسلام، نجري هذا الحكم الشرعي عليه. إذا اتحدت القواعد بينك وبين الآخر بأن قواعده هي قواعد أهل السنة والجماعة، لكن اختلفتم في حكم على الرجل، أنت قلت عنه مسلم هو قال عنه منافق، أنت قلت عنه مؤمن هو قال عنه مسلم، وهكذا، هو قال عنه كافر أنت قلت عنه مسلم، هذا إجراء الحكم الشرعي، واختلاف فيه ما ينبغي أن يعود على المجري بالتضليل أو التكفير، لا علاقة له بأصله. فإجراء الحكم الشرعي واختلاف الناس فيه لا علاقة له بأن يترتب على المجري حكم شرعي، لا يترتب. لماذا؟ لأنها مع اتفاقه بالقواعد. لكن الآن قد أنت بهذا الدليل تثبت كفره، هو لا يرى هذا الدليل كافي لإثبات كفره. ممكن في على أرض الواقع يأتي رجل ويتهم إنسان له عليه 50 دينار، يذهب إلى القاضي، فالقاضي يحكم بأن هذه التهمة صحيحة وأن ذمته مشغولة ب50 دينار. ممكن يذهب لقاضي آخر ويحكم أن هذه التهمة باطلة، ممكن. هذا يرى أن هذه الأدلة مقنعة، يعني لا يرى أنها أدلة مقنعة. واحد منهم مصيب على الحقيقة، هذا بلا شك واحد منهم، لكن هذا الاختلاف في الحكم الشرعي، هل ينبغي أن يلحق هذا الرجل بالتضليل أو التفسيق؟ هذا القاضي الآخر يتهم الآخر بالتفسيق أو التضليل، هل ينبغي؟ ما ينبغي، لأن هذا حكم فقد تختلف فيه الأنظار. فإذا إجراء الحكم الشرعي على معين بهذه القضية لا علاقة له بالأصل. الآن في جماعة قالوا أنه تارك الصلاة كافر وإن لم يجحدها، مثل الإمام أحمد، وبعض العلماء قال أن تارك الصلاة ليس بكافر. جاء رجل عندهم تارك الصلاة، وقف عند الإمام أحمد، قال له أنت كافر، الإمام الشافعي يقول له لا هذا مسلم. اختلفوا في الحكم على شخص، هل ينبغي حينئذ أن يقول أحمد، هل ينبغي أن يقول أحمد للشافعي يا شافعي أنت لم تكفر الكافر فأنت كافر؟ لا. وهل يجوز لأحمد أن يقول هل يجوز للشافعي أن يقول لأحمد أنت كفرت مسلما فأنت قد بؤت بها؟ لا. إذا خلاف في إجراء الحكم الشرعي في واقعة أو في شخص أو في عين لا يترتب عليه أن يصبح هناك تضليل وتفسيق لهذا المخالف. فإجراء الأحكام الشرعية لا علاقة لها بأصل الدين، واضحة هذه؟ أصول واحدة، إذا اختلفت الأصول حينئذ يحكم عليه بالأصول لا بإجراء الواقع. الصحابة اختلفوا، الآن سعد بن عبادة وقف ودافع عن عبد الله بن أبي زعيم المنافقين، قام له سعد بن معاذ قال له أنت منافق، حكم عليه بكفره. سعد بن معاذ حكم على سعد بن عبادة أنت منافق وتدافع عن المنافقين، ما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت المنافق، هم تسابوا كل منهم، قال أنا منافق بل أنت منافق، وتسابوا من نفاق كل متأول أو غضب أو ما شابه ذلك، ولم يتعلق به أن يعود النفاق على أحدهما أو التكفير على أحدهما. فإن هذه القضية، الحجاج اختلفوا في الصحابة، منهم من كفره ومنهم من لم يكفره، ولم يعتبروا أن الخلاف في إجراء الحكم الشرعي على الحجاج موجب أن يصبح الرجل عند أحدهما كافر. إذن لا يمتحن المسلم بالأشخاص، يمتحن بالقواعد. ما ينبغي لك أن يأتي واحد مسلم ويقول لك يجعل شخص من الأشخاص هو حجة بينه وبين الله، يجلس ويقول فلان كافر ولا مسلم. ما ينبغي أن يمتحن الناس بالأشخاص، يمتحنوا بالعقائد، إلا إذا كان هؤلاء الأشخاص قد بان أمرهم إما بالكتاب والسنة أو إجماع العلماء. إذن هذه القضية واضحة يا إخواني، إجراء الحكم على المعين هل يترتب عليه أن يرد الآخر على الآخر بالتكفير أو التضليل أو التكفير؟ هذه قضية مفهومة. ثانية، إذا قلنا إجراء الحكم الشرعي على المعين لا علاقة له بأصل الدين. ثانيا، نحن قلنا أن علاقة الظاهر بالباطن ما هي؟ علاقة الظاهر بالباطن علاقة تلازم لكن غير مطلق. ها؟ لماذا قلنا غير مطلق؟ إذن ممكن تخلف، ممكن رجل يظهر لنا أمر ظاهر وباطن، الأصل أن الظاهر هو معبر عن الباطن تماما، والحكم بالظاهر هو حكم بالباطن على الباطن، لكن هل ممكن أن يتخلف الظاهر، أن يتخلف الباطن بالظاهر عن الظاهر؟ ممكن، يعني بالإكراه، رجل باطنه مؤمن ظاهره المنافق، المنافق نحكم عليه بإسلامه بالظاهر وهو في حقيقة الأمر ماذا؟ كافر حقيقة الأمر. رجل الآن، ما هو السبب، انتبهوا لهذه القضية حتى نفهمها تماما، ما هو منشأ ارتباط الباطن بالظاهر؟ ما هو منشأه؟ قلنا الإرادة، صحيح؟ الإرادة، الإرادة ما هي أركانها؟ قلنا العلم وقوة الدافع، ثم ثانيا القدرة. الآن إذا ممكن تنشأ إرادة، يعني ينشأ عمل بإرادة خطأ من مطلوب الشارع مبناها يكون على ماذا؟ على الجهل. والجهل قسمين، إما أنه جهل حكم الله فعمل خلافه، أو ظن أن هذا هو حكم الله فعمله ظن حكم الله، هذا سنتبينه. إذن هو إما جهل بأصل الشيء أو جهل بفهمه عن الله. الآن ثانيا، هاي ثنتين صار عندنا اللي اسمه الجهل والتأويل. الآن الشيء الآخر، القدرة قد تتخلف بما، أو الإرادة قد تزيف بما؟ بالإكراه، يكرهه على عمل وهو إرادته كارهة لهذا، واضح إخوان؟ إذن قد يتزيف بالإكراه. ممكن إنسان يعمل عمل ولا يقصد هذا العمل، يوقع منه خطأ، ممكن وقع منه لم يقصد هذا العمل، رجل ماشي ودافع المصحف ولا يدري أن تحت رجله مصحف. إذن هذه الأسباب الأربعة تمنعنا من إلحاق الرجل، إلحاق ظاهره بباطنه، ظاهر عمل وباطن عمل، ونحن لا ينبغي لنا أن نحكم على معين إلا وقد توثقنا أن الظاهر دال على الباطن، ولا تعارض، ولا يوجد تعارض. فهمتم هذه القضية؟ إذن ثانيا، علاقة الظاهر بالباطن علاقة تلازم غير مطلق. هذا غير المطلق يجعل موانع لنا من إلحاق الحكم المطلق على المعين. صحيح؟ الحكم مطلق، إيمان كفر حكم مطلق، لكن هنا على معين. ولذلك أهل السنة فرقوا، قالوا قد يكون الفعل حكمه الإيمان ولا يحكم على الرجل بالإيمان، وقد يكون فعله نفاق ولا يحكم عليه بالنفاق، وقد يكون حكمه الفعل الكفر حكم مطلق الكفر ولا يلحق على المعين. بسبب ماذا؟ بسبب علاقة التلازم غير المطلق. في هذا السبب. الشيء الثالث، هذه نقطة واضحة يا إخوان. النقطة الثالثة التي هي معنا أن قاعدة تقول لابد أن نذكرها، من لم يكفر الكافر، وهي صحيحة، من لم يكفر الكافر فهو كافر. الآن احنا تبيننا من إجراء الحكم الشرعي أنه لا علاقة له بأصل الدين، كيف نربطها بهذه القاعدة؟ لابد إذن أن نقيد قاعدة من لم يكفر الكافر. أولا، من هو الكافر الذي إذا لم يكفره الرجل صار كافرا؟ أولا المنصوص عليه اللي هو، أو ثانيا لنفرق وإن كانت هي الواحدة، المجمع عليه. ثالثا من علم كفره، لا من علم هو الرجل. الآن نبغى نفسرها. إذن الكافر الذي إذا لم يكفره سين من الناس فهو كافر، أولا منصوص عليه، واحد ما كفر ثبت بي، ما كفر النصراني، ما كفر اليهود، واضح؟ مجمع عليه علماء، أجمعوا كمسيلمة، أجمعوا الحلاج تقريبا وإن كان لا يوجد إجماع. ثالثا وهي نقطة مهمة، من علم الرجل كفره، بمعنى الرجل علم أن فلان كافر ولم يكفره مع علمه بكفره فإنه يكفر. ولذلك الذين يطلبون منا أن لا نكفر بعض الحكام مع اعتقادنا بتكفيرهم وثبوت الأدلة على تكفيرهم، يطلبون منا أن نكفر، قلنا كفروا، جاء بأدلة كالجبال ثبتت لدينا أن فلان كافر، ويقول لك لا مشان خاطر يا رجل لا تكفر. يعني يريد منك أن تكفر، يريد منك أن تكفر من أجل خاطره. إذن هذه القضايا فهمناها يا إخوان. إذن فرق العلماء بين كفر النوع اللي هو حكم المطلق كفر النوع، وبين كفر المعين. هذه قواعد سقناها بين يدي البحث. الآن النقطة فهمنا هذه مفهومة واضحة. الآن نحن نعم. لكن هذا لا، أنت تتكلم عن كفر النوع، يعني عمل من أعمال كفر النوع أجمع على كفره، مش شخص معين، واضح يا أخي؟ يعني الآن العلماء أجمعوا على أنه من سجد للصنم يكفر، متفقين على أن هذا الفعل كفر. واحد يأتي ويقول السجود للصنم ليس كفر، هو يكفر. لكن الآن إجراء السجود لصنم، واحد سجد لصنم، قد يختلف الآخر في الحكم معه عليه لسبب معين، موانع وعوارض اللي هي إجراء غير المطلق. واضح هذه النقطة؟ الآن أهم نقطة لدينا في هذا الباب، أولا أيها المشايخ، ثم نقطة الحقيقة أنا أريد أن أنبه عليها، وهي نقطة عامة ذكرها أبو المظفر السمعاني عليه رحمة الله في كتابه الإصطلاح، قال هذه نقطة مهمة، قال لحوق الرجل بالكفر أسرع من لحوقه بالإسلام. لماذا قال هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام إخواني؟ إحنا لنضرب مثال، قرأنا في الجرح والتعديل وقلنا يكفي لأن نثبت كفر الرجل، أو يكفي أن نثبت جرح الرجل بذكره لواحد، لكن حتى نثبت عدالته بدنا نذكر أمور كثيرة. وهذه القضية نفس الشيء، فإن العدالة هي الإسلام والكفر هو التشريع. فإذا كفرنا رجل يكفي أن نذكر مسألة لأن القرآن كافر، إذا يكفي أن يقوم بعمل من أعمال الكفر أو ناقض من نواقض الإسلام أو فإنه كافر. ولا ينبغي أن نصير نعد له أنه عندنا إحنا 100,000 مكفر، وهذا الرجل قد استغرق في 100,000 مكفر. واضح هذه العبارة؟ لحوق الرجل بالكفر يلحق بما بالكفر بعمل واحد، لكن لحوقه بالإسلام حتى نقول عنه بده يلتحق بأعمال الإسلام التي أمرها الشارع مع ترك نواقض الإسلام. هذه نقطة واضحة العبارة، هذه مذكورة عندكم في المتن. ولحوق الرجل بالكفر فهذه مرجعها أحد الأئمة وهو الإمام أبو المظفر السمعاني في كتابه الإصطلاح، وهذه ذكرها في مجال سنتبينه الآن سنذكره الآن. الآن نحن تقدم القول أنه لا ينبغي أن ننسب رجلا إلى الإيمان الكامل، صحيح؟ إلا من فأثبت الشارع له كالأنبياء والصحابة والحواريين وغيرهم، واضح؟ فهؤلاء ليس كل الصحابة، لأن بعض الصحابة من أنصار الله ومن وقع فيه، لكن كبار الصحابة الذين شهد لهم الشارع بأنهم من أهل الجنة وأنهم من المتقين. إذا نحن استثنينا في الإيمان، لكن هل استثنينا في أصل الإيمان ولا في كمال الإيمان الواجب؟ في كمال الإيمان الواجب. فإذا الكلام على الرجل مؤمن، أنا مؤمن، فلان مؤمن، هذا منتهي منه بهذه القضية. لا ينبغي لنا أن نحكم على رجل بالإيمان، لأننا إذا حكمنا نحكم بالظاهر، ما الذي دلنا على وجود الأعمال الباطنية التي لا يمكن أن تظهر للظاهر كالتوكل كالإخبات والخوف وغيره، واضح إخواني؟ وما أدرانا أنه يستخفي ببعض المعاصي، وكل إنسان لا بد أن يعصي، فالاستثناء واجب في موضوع الإيمان. الآن كيف نحكم على الرجل بالإسلام؟ الحكم على المعين أولا بالإسلام. الإسلام عندنا إحنا، ما هو الإسلام؟ أولا الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثانيا الإسلام شرائع، صحيح؟ ثالثا تكلمنا أهل السنة والجماعة، إذا لابد ممكن للرجل أن يلتحق بالجماعة اسما، صحيح؟ لأن الجماعة دور، قلنا كيف يحكم على المعين؟ باعتباره الذاتي وباعتبار وجوده في جماعة، هذه نقطة مهمة. إذا الحكم على الرجل بالإسلام بثلاث أمور، أولا بالنص، ثانيا بماذا؟ قلنا شرائع الإسلام، أن يقوم بعمل من شرائع الإسلام أي بالدلالة، ثالثا بالتبعية. بالنص، من قال لا إله إلا الله أقتلته، حديث أسامة، أقتلته بعد أن قالها، واضح؟ فإذا رجل عندنا وقف قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ماذا نقول عنه؟ كان كافرا. هل ممكن أن يوجد النص ومع ذلك لا نحكم بإسلامه؟ ممكن. لا ممكن. جيد، ممكن رجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يقصد اتباع رسول الله، مثل ما تبين لنا من قصة أبي حارثة ومكرز وقصة اليهود، قالوا نشهد إنك لرسول الله، لأنه لم يظهر من أحوالهم أنهم أرادوا اتباع رسول الله. ممكن واحد من النصارى قال في جلسة له يا أخواني والله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو لم يقصد، واضح من حاله أنه لم يقصد الإسلام، واضح إخواني؟ إذن نحكم على الرجل بالنص إذا أصلا لا يوجد له عوارض، لا يوجد له عوارض تمنع من إلحاق الإسلام له بهذه الكلمة. إذا النص هو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يعلن عقد التزامه، واضح إخواني؟ الآن علينا أن نفرق ما بين الحكم على الرجل بالإسلام الآن وما بين بقاء حكم الإسلام عليه. هذا رجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، دخل الإسلام، لكن كيف يثبت له حكم الإسلام خلال الأثناء؟ الآن حكمنا له ابتداء أنه مسلم، لكن كيف نحكم له أثناء بقيامه بأركان الإسلام وترك النواقض؟ جاء قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما زال يضع الصليب في رقبته ونبهناه إلى ذلك وما زال يضعه، فإنه حينئذ مرتد، ينتقض. إذن النص بعدم وجود الموانع. ثانيا، فإن النص يثبت لمن؟ يثبت في الابتداء، لكن ليس كافيا في الأثناء، ليس كافيا. وما نفعل ذلك ابن حجر وغيره. الآن الدلائل، واضح النص، سنأتي إحنا إلى قضايا مهمة الآن لكن نفسر سريعا. ما معنى الدلالة؟ قيام المرء بشريعة أو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا تعرف إلا بالإسلام، مثل صلاة الجماعة، مثل الأذان. واختلف العلماء بالدلالة، قال الشافعية والأحناف. أما الشافعية قالوا لو أن كافرا رؤيا يصلي جماعة وهي شعيرة لا يمكن أن ينازع فيها مرء، فإنه لا يعلن إسلامه ولا نحكم بإسلامه. هؤلاء مين؟ والمسألة مبسوطة في كتاب الإسلام كذلك للسماء. الشافعية قالوا لا يحكم للكافر، هذا علمنا أنه كافر، لكن دخلنا المسجد مجهولين الحال في بلد وجدناهم يصلوا، ماذا نحكم؟ بإسلامهم. لكن رأينا رجل نعرف أنه كافر، هؤلاء الشافعية وجدنا نعرف أنه كافر، وجدنا دول المسجد يصلي، فلا نحكم بإسلامه. أنت لا تحكم، من علم النص أنه قال لا إله إلا الله هو يحكم بإسلامه. قالوا لا يحكم بإسلام الرجل إلا بعقد الالتزام، لأن الصلاة قد يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله هي المعبرة عن عقد الالتزام، الصلاة لا تعبر عن عقد الالتزام. فمن قال لا إله إلا الله هو المسلم. الحنفية قالوا لا، قالوا إذا رؤي الرجل الكافر في جماعة يصلي يحكم بإسلامه، واستشهدوا بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم. كل واحد من هؤلاء رأي معتبر ويعمل به، ممكن العمل بقولهم. كيف يعمل يعني يعمل بهما؟ باعتبار حال الرجل على الحقيقة، فإن رأي الشافعية معتبر، واضح؟ ورأي الحنفية معتبر، واضح إخواني؟ كيف رأي الشافعية أننا لا نحكم على رجل مجرد وجوده في المسجد؟ الآن أضرب لكم أمثلة. ممكن البعث يصلي؟ البعث عندك كافر. ممكن شيوعي يصلي؟ شيوعي رأيته داخل المسجد تحكم بإسلامه في هالعصر؟ لا تحكم بإسلامه. بعثي رأيته لا تحكم بإسلامه. لماذا؟ لأن الصلاة ليست هي المكفرة لهذا، يعني ترك الصلاة ليس هو عمل المكفر الذي حكمنا له بكفره، إنما بكونه بعثي. ودينه لا يرفض أن يصلي، دين البعثية لا يرفض له أن يصلي. لكن إذا وجد أن الرجل في دولة الإسلام مثل مدينة المنورة بلد الإسلام والهجرة، جاء داخل المسجد، ماذا نحكم عليه؟ وأنه يصلي مع المسلمين، ما في عوارض بها، واضح إخواننا؟ إذن كل واحد ممكن أن نعمله في أوقات محددة. الآن إذا ما عرفتم ما هي الدلالة، عمل قيام الرجل بشريعة شعيرة من شعائر الإسلام. الآن التبعية، التبعية عند العلماء تقسم إلى قسمين: تبعية الواردين، تبعية الدار. الرجل أو الطفل يلحق بدين أبويه. الآن نحن في أحكامنا، في أحكامنا عليه. الآن الطفل الصغير سبي مع الكفار، هو على الحقيقة على الفطرة، لكن بأي حكم يلحق؟ بأنه مشرك. لو أنه كبر فبقي نصرانيا على دين أبيه نعتبره مرتد ولا نعتبره لسه على دين قومه؟ لسه على دين قومه. واضح إخواني؟ ولا يقبل منه الإسلام ولا يعتبر مسلم حتى إذا بلغ يعلن أنه مسلم، لكن ما زال يلحق بملة قومه. إذن الرجل يلحق بخير الأبوين دينا، أم مسلمة وأبو رافض شيعي يلحق بمن؟ بأمه. رجل وامرأة متزوجين وهم نصرانيين نصارى، الأم أسلمت والأولاد صغار، الأبناء على من يلحقوا؟ على الأم. إلى خير الأبوين دينا، ولا ينظر إلى حالة الولادة، ينظر إليهم صغار على هذا الحال قبل البلوغ، لكن ولد منهم من أولادهم كبير البلوغ يلحق بنفسه، يلحق على حاله. واضح إخواني؟ فإذا الطفل يلحق بخير الأبوين دينا ويلحق أمه رقا وحرية، إذا أم رقيقة هو رقيق، وإذا أم حرة هو حر، ويلحق بخير الأبوين دينا. الآن نقطة مهمة، رجل وزوجته مسلم يعني مسلمين، فارتد الأب وأبناء أخذهم رحل بهم إلى بلاد الردة، هو أبناء وإيش حكمنا فيهم؟ لنفرض أنه أبوه وأمه لعدم وجود الخلاف، رجل وزوجته مسلم ارتد إلى بلاد الكفر، الأبناء ماذا نلحقهم؟ بالإسلام، نلحقهم بالإسلام. لماذا؟ لأعمال قاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. هذه نقطة مهمة فهمناها؟ فهمنا الصورة حتى أفسرها؟ رجل وامرأة مسلمين ولد لهم ولد، لما ولد رحلوا به إلى بلاد الردة إلى بلاد الكفر وارتدوا، الآن الابن إيش حكمه عند العلماء عند أهل السنة؟ مسلم. لما؟ لقاعدة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. الرجل تزوج رجل زنى بامرأة، حتى نقرب لكم القاعدة، رجل زنى بامرأة فاستولد منها ولدا، على الحقيقة واقع الولد من أين تخلق؟ من الأب، من الزاني، من الزاني، لكن هل يلحق به؟ هل بنصير نقول هذا فلان ابن فلان ويرث منه؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر. المهم لماذا لا نلحق الطفل بأمه بأبيه؟ لماذا؟ لأنه هذا الفعل الشرع لا يقره، فكأنه غير موجود. لما الشارع لم يبح هذا الفعل ففعله الإنسان كأنه غير موجود. الرجل باع إنسان مالا وأربى ملك هذا المال، على الحقيقة المال صار في جيب هذا الرجل، لكن هل الشارع يعتبر أن هذا ماله؟ فهذا كأنه غير موجود. فهمتم القائلة؟ المعدوم شرعا أي الذي لم يجده الشارع كأنه لم يوجد، ما له قيمة، الشارع لا يعترف به. لما الرجل هذا ارتد الشارع هل يعترف بردته؟ لا يعترف بردته، كأنها لا توجد، كأنها غير موجودة، ما يترتب عليها من أحكام لكنها غير موجودة. فهمتم إخوان؟ هذه القاعدة، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ومنها أخذوا مين الأفضل، أن يموت الناس ولا يصيروا بعثيين وشيوعيين؟ يموت أفضل، يعني المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. إذن هذه قضية الوالدين. يعني الآن الوقت ضاق علينا لأن الدار عليها كلام كثير يتعلق بتفصيلنا لأحكام الدار عند أهل السنة والجماعة وما يتعلق بها من كلام، ثم موانع الحاق الإسلام مع وجود هذه، يعني قد يوجد هذا نص أو يوجد دلالة أو يوجد تبعية ومع ذلك نتوقف في الحكم على الرجل من الإسلام. نعم. لا تكمل. جزاكم الله، عرفت ما يعني هذه تذكر عنه هذه القصة، ولكن لا ينبغي سوقها ولا ينبغي أن نعرفها، ما لها قيمة ولا ينتمي لها. نعم. هذه لا تناقض هذه يا منصور. كيف؟ نعم، بمعنى لو أجدنا للرجل 100 تأويل لئلا يلحق الفعل إلى الكفر، ووجدنا تأويل واحد يلحق بالكفر، ماذا نعمل؟ أو آسف، لو أن العكس هو الصحيح، لو وجدنا أن 100 تأويل يلحقه بالكفر وتأويل واحد لا يلحقه بالكفر، لأن نخطئ في العفو خير من أن نخطئ بالعقوبة. لكن الآن لو ثبتت هذه، هل نهتم بأن نبحث عن القضايا الأخرى المكفرة؟ أما الآن هذه قضية متعلقة بالحكم، علينا أن نتوثق فيه، ومن أجل هذا فرقنا بين الحكم على النوع والحكم على المعين، وإلا كان مجرد ما رأينا الرجل بعمل كفر حكمنا بكفره. لكن نريد أن نتوثق، هل الباطن كمان كافر؟ هل نشأ هذا الفعل بعلم صحيح وإرادة صحيحة؟ من أجل هذا نحن، من أجل هذا فعلنا، فهذا لا يناقض هذا، نحن رأينا تفسير وهذا تفسير. نعم. بالنسبة للمولود للأبوين الكثيرين، مش يعني يقول أنه هو يولد على الفطرة؟ أين يذهب؟ يولد على الفطرة. إذا في الدنيا بقي يلحق بوالدين كفرا وإسلاما، لكن إذا مات وهو صغير أين يذهب؟ خلاف العلماء لا ضرورة لسوقها، الأدلة كثيرة تراجعوها في طريق الهجرتين للقريب بتحقيقي. نعم. ولم يعمل بعمل من أعمال الإسلام وقالوا أنه مسلم. فشيخ الإسلام قال يعني هذه مصيبة وطامة كبيرة، بل هو عندنا كافر. وكذلك ذكرها ابن القيم، نرجع للنص يعني حتى لأرى حتى ما أستطيع، لكن هذا الذي أعرفه. شيء آخر مذكور نرجع إليه حسب واقعته وحاله، لا ينبغي أن يجتزئ النص ليرد على نص آخر، وقد يخطئ، لكن هذا منهج من أجل السنة، أن الرجل لو أراد أن يصدق ولم يلتزم فإنه غير مسلم، عند غير مسلم. لكن هذه الصورة مفترضة على فكرة، مفترضة. يعني رجل أسلم وأقر بالتزام وكل شيء، ولم يعمل عمل من أعمال الإسلام، لا من أعمال القلوب ولا من أعمال الجوارح، ولا وأتى بكل النواقض. نرجع تحضروا لي وأمرك. نعم. هل يجوز تقليد الكفر؟ واحد يقلد شيخ يثق في علمه وكذا، يعني ثبت عليه أمر شخص ما. أنا في صدد السلسلة في خطب الجمعة اللي هي موانع، أنت لا تحضروا خطبة الجمعة، لكن نحن تكلمنا عن دلائل الحق هنا في بيتي، عندنا دلائل الحق، تكلمنا ما هي دلائل الحق، وهي دلائل العلم ودلائل التحدي، ثم دخلنا الآن في موانع اتباع الحق بعد معرفته. فالمانع الأول الذي تكلمنا عنه وهو عدم الثقة بهذا الحق، المانع الثاني الهوى، المانع الثالث التكبر، المانع الرابع التقليد، وسنفصل حكم التقليد عند العلماء. لكن أهل السنة يرون أن التقليد في أصل الدين كفر، أصل الدين. لكن أنت ربما سؤالك، لو واحد قلد في مسمى الإيمان، يعني قلد رجلا ما هو مسمى الإيمان، لا يكفر، هو ضال لكن لا يكفر. لكن لو أن رجلا قلد رجلا في أصل الدين، قال إذا هذا كفر أو أسلم وصار مجوسي أو صار نصراني، لا صدق بمحمد أو كذب محمد، فإني أنا على مذهبي فإنه كافر ولو أسلم، ولو أسلم. لكن لو أن رجلا قال أنا على مذهب فلان في مسمى الدين، لا يكفر، لأن هذا تقليد في مسائل وأحكام وليس في أصل الدين. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس التاسع عشر. والصلاة والسلام على رسول الله. نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نحن الآن في الحكم على المعين. بلا شك القاعدة لا نريد أن نعود إليها، لكن هي معروفة لديكم أن الحكم على الظاهر، فالحكم على ظاهر الرجل على عمله، والله يتولى الشرائر كما يقول. الحكم على ظاهر الأمر. نحن نتوثق كما قلنا في قضية وجود شروط وعدم وجود موانع في قضية الحكم على المعين، لنتأكد هل ظاهر هذا الرجل يعبر حقيقة عن باطنه أم لا. واضح؟ فإذا تبين أن هذا الظاهر لا يعبر حقيقة عن الباطن، حينئذ خلفنا الحكم، لأن الأصل نحن عندنا الحكم متعلق بباطن المرء، بباطن المرء، لكن لا يمكن أن نعرف باطن المرء حتى إلا بظاهره. صحيح؟ الآن أضرب لكم مثال سيتكرر معنا كثيرا، وهي قضية قتل القبض، قتل العمد، العدوان. نحن عندنا أحد أنواع القتل، القتل على الصحيح تنقسم عند العلماء أقسام كثيرة، لكن الصحيح ثلاث أقسام: قتل عمد عدوان، قتل شبه عمد، قتل خطأ. واضح؟ القتل العمد العدوان. الآن السؤال: العمدية، العمدية هي قصد، العمدية قصد، فكيف أنت تأتي يا قاضي وتحكم على أمر باطني بالقصد؟ كيف نعرف أن العمدية موجودة؟ العدوان يعني قتله بلا سبب موجب شرعي، كان لا يكون قاتل ولا يكون زاني ولا يكون مرتد، فقد تعدى عليه ظلما ولا يستحق القتل، هذا العدوان. العدوان معروف، لكن العمدية هنا كيف عرفناها؟ كيف عرفنا أن هذا الرجل قد قصد القتل بخلاف المخطئ؟ كيف فرقنا بين قاتل خطأ وقاتل عمد؟ كيف فرقنا بين قاتل شبه عمد وقاتل عمد؟ العمدية أمر باطني، مقصود القلب، ولا كلاهما قد قتل ظاهرا، كلاهما قد أزهق روحا، فكيف تبين القصدية؟ كيف؟ بوجود الآلة، آلة القتل. رجل رمى رجل بخشبة لا يقتل بها عادة، ضربه بخشبة لا يقتل بها عادة، بحبل هذا لا يقتل عادة، لا يقتل يقتل به عادة، فقتله، فمات الرجل. علمنا أن قصده لم يكن قتله، فمن هذه الآلة تبين لنا. فقتيل كما قال صلى الله عليه وسلم: قتيل الصوت والعصا، قتيل شبه العمد. فبين لنا صلى الله عليه وسلم الفارق ما بين العمدية وعدم العمدية، بين قصد القتل وعدم قصد القتل بما بالآلة. فهمتم هذه القضية؟ فلذلك هناك دلائل على، وكما سنتبين لنا أن الجاسوسية بذاتها قد تكون مكثرة وقد تكون غير مكثرة. لماذا؟ بمعرفتنا لقصده. كيف نعرف قصده؟ ننظر إلى دلائل الأمر كما سنتبين في موضوع الجاسوس، ننظر إلى قرائن حال الرجل وطريقة البث وطريقة التعامل وهكذا، فننظر ربما هذه الجاسوسية تعبر عن ردة، ربما هذه الجاسوسية لا تعبر عن ردة، تعبر عن معصية وهوى. واضح؟ وكله ولاء لغير الله، كله ولاء، لكن درجة الولاء ليست سواء. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، نزلت في حاطب رضي الله تعالى عنه، فسمى فعله مولى ولم يكثره. فلا تغتروا بالكلمات من والى غير الله. ما حكم من والى غير الله؟ هذه إذا أطلقت، ما حكم من والى غير الله؟ أي والاه كل الولاء، الحكم كفر. لكن عليك أن تبين هل هذه قد دخلت في أنواع الكفر الأكبر أم الكفر الأصغر. إذن الحكم على المعين بحسب الظاهر، ما هو ظاهر هذا الأمر؟ وإحنا تبين لنا أنه لا بد من الظاهر، من الباطن أن يخرج على الظاهر، لا إلا أن يتخلف لأسباب. هذه قضية مهمة. الشيء الثاني، واضح هذا؟ الشيء الآخر أيها الإخوة، بعض الناس ظن وتوهم من كلام العلماء أنه لا يجوز تكفير الأعدام، هذا باطل وضلال. فإن بعض الأعيان من لم يكفرهم كافر. يعني بعض الناس فهم من كلام بعض العلماء من التورع أو النهي عن تكفير الأعيان، ممنوع تكفير عين في الدنيا أبدا، هذه مصيبة وطامة كبيرة. العلماء امتنعوا في تكفير الأعيان في الطوائف التي انتسبت للإسلام وسماها أهل العلم طوائف ردة وكفر. حينئذ هؤلاء الأفراد هل يلحق حكمهم بحكم الطائفة أم ربما يكون لهؤلاء الأفراد موانع تمنع إلحاق الكفر عليهم؟ فحينئذ يمتنع الحكم على الأعيان بالكفر كما حكمنا على الطائفة بالكفر. يعني الآن لو جاء رجل وقال هل الخوارج كفار؟ نقول نعم كفار. لكن لو قال رجل أن هل هذا من الخوارج عمران بن حطان أنه كافر؟ نقول لا، ليس بكافر. ليس معنى هذا أنه لا نحكم على بعض أعيان الخوارج بالكفر. من تبين لنا كفره من الخوارج يكفر، بحيث يأتينا رجل من الخوارج ويقول أن سورة يوسف هذه لا توجد في القرآن، هي قصة حب والقرآن منزع عن مثل هذه القصة، يكفر. صحيح؟ الآن وهكذا الفرق الجهمية، العلماء قالوا الجهمية كفار. الآن نأتي إلى واحد جهمي كالجعد بن درهم أو جهم بن صفوان، نكفر عينه؟ نتوقف في تكفير عينه حتى نتبين حاله، حتى نقضي، نقيم محكمة ونحكم عليه بالدلائل القاطعة أنه هذا الرجل ثبتت عليه التهمة، انتفت عنه الموانع، تحققت فيه الشروط، وقلنا بعملية الاستتاب وغير ذلك لقتله. فهمتم؟ فبعض الناس فهم أننا لا نكفر معين إطلاقا. يعني إذا الآن لو أن رجلا قال جورج بوش مسلم يكفر، ولو أن رجلا توقف في تكفيره يكفر. لما؟ لأن الشارع قد نص على كفره بكونه نصراني. أو واحد يهودي لا يقول، فهذه لا يقول يهودي فلان أنا لا أكفره، يقول اليهود كفار لكن فلان اليهودي كافر لا أكفره. هذه طامة كبيرة ومصيبة عظيمة، وهذه بدعة حنبه عليها العلماء القدماء. ومن هذه البدعة كذلك أن لا ينسب الكفر بسبب الجهل، وذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، وسنأتي إليها في قضية الحكم بالكفر. فقضية الحكم على المعين لا يعني أنه منع إجراء الحكم على المعين مطلقا، لا، ولكن هي إجراءات علمية كيف نجري الحكم المطلق على المعين فقط. فالمعين قد يلحق به الحكم، يلحق به، كما تحكم بإسلام الرجل تحكم بكفره، تحكم بضلاله. هذه قضية مهمة جدا. البارحة بدأنا في قضية كيف نحكم على الرجل بالإسلام. قلنا أولا بأن يعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما عدم وجود العوارض. العوارض ذكرنا قد يقولها الرجل مستهزئا، قد يقولها الرجل ولا يقصد الاتباع من قرينة الحال، لا يقصد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول نعم والله حق لا إله إلا الله محمد رسول الله، كما قال أبو طالب ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. إيش بدك على أحسن من الكلام؟ ولا شوق يقول، واضح إخواني؟ ومع ذلك ما حكمنا بإسلامه. لما؟ لأنها ما عبرت على أنه أراد عقد أن يلتزم بدين محمد. يمدحه كما يمدح كثير، برنارد شو يمدح الإسلام، يقول لا، إذا أردنا أن نقضي على جميع الخصومات في العالم فيجب على العالم أن يلتقي على دين واحد ولغة واحدة. أما الدين الذي ينبغي على العالم أن يلتقي عليه هو دين الإسلام، لكن مع بعض التعديل. لما بعض التعديل؟ يقول الإسلام يمتهن المرأة ويتزوج 4 نساء وكذا، هاي يقيم هاي الأمور. أما اللغة التي ينبغي أن يلتقي عليها كافة العالم فهي الإنجليزية، ملعون والده. فأن يأتي رجل مثل أليكس كارلايل، له كتاب اسمه الأبطال ترجم من العربية، هذا الرجل أنا بنطقها بالعربي لا تدخل درس عربي مش درس إنجليزي. فهذا الرجل ألف كتاب الأبطال، ذكر 100 شخصية عظيمة في التاريخ افتتحها بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم ويعظمه، وما أراد أن يقول هذا النبي وحقه وكذا، ولكن ما أراد أن يدخل في دين محمد لأنه لا يعبر عن إسلامه. وضربنا القصتين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليهوديين اللي قالوا، أو اليهود الذين قالوا وقالوا نشهد أنك لرسول الله، ولم يحكم النبي بإسلامه، قال فما يمنعكم من اتباعه. واضح من حال اليهود أنه يقول هو محمد رسول الله لكن نحن لا نتبعه، مثل أن يقول نعم محمد رسول الله لكن نزل إلى العرب خاصة، كما يقول بعض أقباط مصر يقولون هذه الكلمة ويخرجونها في بعض المنشورات، يقول نعم محمد رسول لكن هو خاص بالعرب، واضح ويجزم أنه رسول الله وأن دين وهكذا، ولكن يقول ليش لست أنا العجمي ملزم باتباعه. فحينئذ لا إله إلا الله تكون عقد التزام إذا قصد الرجل أن يلتزم بها، أن لا يعبد إلا الله، ولا عنده توحيد العبادة وتوحيد الاتباع، لا إله إلا الله من طريق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يثبت لمحمد النبوة ويثبت للرب الربوبية فإنه لا يثبت. إذن النص تكلمنا عنه. ثانيا قضية الدلالة عامة، وتكلمنا خلاف العلماء لو أن الكافر صلى في جماعة هل نحكم بإسلامه أم لا نحكم بإسلامه، قلنا خلاف بين العلماء، والصحيح ممكن إجراء الحكمان في زمن في أزمان مختلفة وأحوال مختلفة. قبل أن نخوض في هذا، قد تظهر عوارض أنه بعض أنواع الدلالة وبعض كلمة لا إله إلا الله لا تعبر عن الإسلام، إذا ظهر أمر مكفر عند الناس لا ينقض عند ظنهم عقد الالتزام. يعني بلد من البلاد يقول أصحابها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلوا ويصوموا ويزكوا بحجه، ومع ذلك هؤلاء القوم لهم عمل من أعمال المكفرة، كأن يقول الحاكم بأمر الله هو إله، فإنه لا يحكم عليهم بالأعمال الأخرى أنهم مسلمون. ولذلك بعض الأئمة عندما دخلوا مصر توقفوا عن الصلاة وراء مستور الحال. لماذا؟ لأن كثيرا من هؤلاء المصلين والأئمة دخلوا في دين الفاطمية، ودين الفاطميين دين زندقة، بظهر الإسلام ببطن الكفر، فتوقفوا في الصلاة وراء المستور حتى يتبين الرجل لوجود احتمال قوي جدا بكفر هذا الشخص، أنه شاع هذا الكفر. لو أن بلد، ولذلك لو أن بلد صار عامة أهلها الناس، ليس النظام، نتكلم عن الناس، نحن عندنا ما في علاقة بين النظام والناس، يعني قد يكفر النظام مع بقاء الناس، ولا نقول بقول البيهسية من الخوارج إذا كفر الإمام كفرت الرعية. لو أن الناس شعب كفروا بأمر ما بأنصاره كلهم بعثيين، أو أغلبهم، أو غلب عليهم البعثيين إنهم بعثيين، أو أنهم شيوعيين، وهؤلاء يجيزون في دينهم الصلاة، فإن الصلاة لا تحكم عليهم بالإسلام، ما يجوز لك أن تصلي حتى تتبين أن فلان غير بعثي أو فلان غير شيوعي. واضح يا إخوان؟ أو مثل بعض المناطق في باكستان، فلان بريلوي على الصحيح بريلوي جماعة وفردا كافر، لأنه ناقض عقد الالتزام الأصلي، وليس هو لا يحتمل كما نرى أن التأويل لا ينفع في عقد الالتزام. لو أن رجلا تأول فنقض عقد الالتزام لا ينفعه التأويل، بخلاف ما إذا دخل التأويل في بعض أفراد عقد الالتزام. الأفراد ما يستلزمه عقد الالتزام وما يثمره عقد الالتزام وما يقتضي عقد الالتزام، فإن لو أن رجلا دخل قرية فيها بريلويين ينبغي أن لا يصلي وراء أي واحد حتى يتبين أنه غير بريلوي. هذه نقطة مهمة إخوانا، علينا أن لا نضيعها. الشيء الثالث الذي بدأنا به وهو قضية، أولا قلنا نحن النص، ثانيا الدلالة، ثالثا التبعية. قلنا التبعية هذه تكلمنا عن تبعية الوالدين وقلنا انتهينا منها، لا نريد أن إنه قلنا يلحق الابن الطفل الصغير بخير الأبوين دينا، أمه أو أبوه خير الأبوين دينا، ومدام صغير وأسلم أحدهما فإنه يلحق به ولا يلحق به الآخر الذي بقي على كفره، سواء أمه أو أبوه. وتكلمنا ببعض الصور، لا نريد أن نطيل فيها، هي صور كثيرة عند الفقهاء ولكن نتوقف عندها. ثانيا كذلك تبعية الوالدين، لازم تبعية الدار. ما المقصود بالدار عند أهل الملة؟ وما هي أنواع الدور في عند أهل السنة والجماعة؟ الدار عند أهل الملة، ما معنى الدار؟ معناها الحكم والغلبة، هذا الدار. ما معنى الدار عند أهل الملة؟ لنقل بالتعبير المعاصر القانون والغلبة. طبعا اللي مين اللي بفرض القانون؟ المتغلب. هذه الدار، مناط الحكم على الدار عند أهل السنة هو القانون الذي تحكم به هذه الدار، الشريعة التي تحكم بها هذه البلدة، هذه القرية، هذه الحكومة، ومن غلب على هذه الدار. على هذا الأساس تقسم الدور عند أهل السنة إلى دارين، أولا دار إسلام، ثانيا دار حرب. يجمع أهل العلم. الآن دار الإسلام ما هي؟ قانون تسودها شريعة الإسلام، يحكمها الإسلام، والغلبة للمسلمين. والنهاية دار الحرب أو دار الكفر، لنقل مقابل دار الإسلام دار الكفر، دار كفر الذي يحكمها القانون الكفر والغلبة فيها للكفر. هذا مجمع عليه عند أهل الملة، ما في خلاف، ما في خلاف بين أهل العلم في هذا. دار إسلام دار كفر، دار الإسلام هي الدار التي لا يوجد عالم من العلماء اختلف في هذه المسألة. ما هي دار الإسلام؟ هي الدار التي تحكم بشريعة الإسلام والغلبة فيها للمسلمين. ما هي دار الكفر؟ هي الدار التي تحكم بشريعة الكفر والغلبة فيها للكفر. الآن كيف عندنا صورة دار الكفر بالنسبة لأن تكون دار حرب أو غير دار حرب؟ تقسم إلى قسمين، دار حرب ودار عصر فقط، وهذه ما لهاش فرق في قضية الحكم على الدار. واضح إخواني؟ ما لها فرق في قضية تبعية الإنسان فيها، لكن يعني في الحكم عليها فقط في قضية التعامل معها، أنه هذه في عهد لا يجوز أن نغزوها حتى نخرج إليهم عهدهم ونرده إليهم، وهذه دار لا نغزوها على خلاف من العلماء هل يجب إنذارها أو لا يجب. دار الكفر خلاف من العلماء، بعض العلماء قال يجب إنذارها، بعض العلماء قال يستحب إنذارها، بعض العلماء كمال قال انتهى عهد الإنذار، واستدلوا بحديث غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق غزاهم من غير إنذار. لكن على الصحيح يستحب بل يجب إنذارهم إذا لم يسمعوا الدعوة ولم يسمعوا الإسلام. الآن في هذه البلاد لا يوجد عالم في الدنيا لم يسمع بالإسلام، انتهى الإنذار. والدار إقامة الحجة عليهم بحربهم لا بتكفيرهم، انتبهوا. هؤلاء دار كفر، كفار كفار، لكن الآن حتى نجيز قتلهم وسبيهم واستحلال أموالهم ودماءهم بوجود البلاغ العام، انتبهوا لهذه القضية. الفرد يعامل كفرد، لكن الدار ما يعامل كفرد، الفرد يعامل باعتبار الدار، حكم الدار. فهمتم؟ حكم هذا الفرد هو حكم الدار التي انتسب إليها. كيف نجيز ذبحه وقتله وأخذ ماله واسترقاقه بالبلاغ العام بإرسال رسالة واحدة إلى ملكه أسلم تسلم، انتهى الموضوع. ممكن يأتي واحد في داخل القرية موجود أو المدينة مش فاهم شو القضية، مش عارف إيش شيء، مشغول بدنيا، ما له لا في الحرب ولا في المال، بل قد يكون مظلوم من قبل الدولة، بل بعضهم يكون عبيد ويتمنى أن يأتي من يخرجهم من عبوديتهم، فإنه على الصحيح يلحقه البلاغ العام وينتقل من عبوديته لسيده إلى عبوديته لمن فتح الدار من المسلمين، يعني يعتبر مال، فلوس، سلعة، مال، كأنه الدابة. فهمتم هذه القضية؟ فإقامة الحجة على دار الكفر باستحلال مالها بما وغزوها بلاغ العام. دار الكفر لا يشترط، لا الآن لما تكون دارين، دار عهد ودار لنفصل، دار عهد ثانيا دار حرب، لما نقول دار حرب كل أهلها محاربين، حتى اللي مش فاهم القضية، حتى ممكن يكون واحد غير متدين على دين قومه ولا يعرف ما هو الموضوع، لكن يلحق بالدار وإنذاره بالبلاغ العام. رجل كبير في السن هنا موجود لا يفهم ما هو الدين، جاء بلاغ إلى الحاكم، جاء المسلمون غزوا هذه البلدة، قتلوا أهلها، سبوا محاربيها، سبوا النساء، حتى هو مال يسبى وأرضه ملك المسلمين. قد يقول قائل أنا ما لي قضية في هذه الدولة، أنا ضدها أصلا، أنا انتخبت لحزب العمال مثل المحافظين اللي أنتم فتحتم كله، ما أنت حكمك حكم الدار. هذه القضية يجب أن نفهمها، لأنه نعم المسلم معتصم بإسلامه في كل مكان، لكن المسلم إذا أقام في دار الحرب فإنه على الصحيح إذا قتل خطأ، لأنه لا يجوز قتل عمدا المسلم في أي مكان، لكن إذا قتل خطأ فإنه لا دية له، بقوله صلى الله عليه وسلم وقد أصاب المسلمون رجلا من المسلمين في بعض القبائل فجاء أهله يطلبون الدية، أنه مسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ودا، لأنه ما في إنذار، فوداه ثم قال أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين، مرة ثانية بقتل واحد ما إلي فيه، واضح؟ وسبب كذلك لأنها صارت ألعوبة كما في حديث آخر عند مسلم، قضية الدخول في الدار، صار بعض المسلمين بعض الناس المنافقين يجلس بين دار المسلمين ودار الكفار، إذا غلب الكفار يلتحق بدار الكفر، إذا التحق بالمسلمين. فالنبي قال لهم يجب عليكم أن تبتعدوا عن دار الكفار حتى لا تروا النار، حتى تكونوا منفصلين. فذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تراء نارهما، وسبب النزول هذا سبب الحديث ورود الحديث هذا أنه أمرهم أن يبتعدوا. لما كذلك لما يبتعد الإنسان عن المنطقة فإن جيوش المسلمين لا تصيبهم، قد يكون من الأعراب غير المهاجرين، فيجب أن يبتعد عن دار الكفر لأنه إذا أصابته فهم معذورين بإصابته. واضح القضية، المسلم محتصم بإسلام في كل مكان، لأن المسلم محترم النفس في أي مكان كان، إلا إذا وضع نفسه بما يجيز الشارع قتله، حينئذ انتهى الموضوع. منها وجوده في دار الكفر فإنه معصوم الدم على العين، لكن إن أصابه كما الأطفال المشركين، أطفال المشركين والنساء، هل يجوز قتل الطفل المشركين؟ لا يجوز. هل يجوز قتل النساء غير المعاونات في الحروب؟ لا يجوز. لكن لو أننا أصبناهم فإنهم منهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن أبناء المشركين، يا رسول الله إنا نبيت المشركين فنصيب منهم الذراري والنساء، فقال صلى الله عليه وسلم إنهم منهم، اقتلوهم إنهم منهم، واضح ملحقين بحكمهم ما إلنا فيهم. الآن علة إباحة الدم هو الكفر كما ترون، الأصل هي دار ماذا؟ دار كفر. فالأصل من دار الكفر هي دار حرب، لكن دار عهد أعطناهم الأمان، فلذلك علة الحرب هي الكفر، هي الدين. علة حربنا إلهم إنهم بسبوا الله، إنهم مش راضيين يقولوا إحنا عبيد لله وأتباع لمحمد، هاي العلة. كونهم بعدين بيزيد كفرهم بإذونا، كونهم بيزيدوا كفرهم بعدين بيسبوا على محمد صلى الله عليه وسلم، كونهم الآن بيزيد كفرهم، بيصير كفر مغلظ بأنهم يريدوا أن يغزوا بلادنا، هذا بيزيد الحكم عليهم، لكن الأصل هو بكونهم كفر. هذه علة الإسلام في قتال الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. العلة أنهم لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الآخر ولم يدينوا بدين محمد صلى الله عليه وسلم ولا يحرمون ما حرم. فالعلة قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. قضية لو جاء رجل قاتلهم وجعل الدين لله غيرنا من أمير وسلطان غيرنا فانتهى الموضوع. ولو حاربونا بعد ذلك فالحرب بيننا وبينهم، إذا جاء مسلم وحاربني فهل حربي إياه هي حرب الكفر؟ لا. أمر آخر، وين طائفة تاني من المؤمنين؟ فبعض المسلمين ظن الحرب هو حرب المسلمين وليس حرب الله، حتى أن بعضهم قال، قائد هذا قال من قواد الحركة الإسلامية، يقول نحن لا نعادي اليهود لدينهم. ليه بتعاديهم يا أستاذ؟ قال يستحلوا فلسطين. مصيبة وطامة كبيرة، يستحلوا فلسطين، يستحل العالم كله. يعني لا يعبر هذا عن عداءنا لهم، عداءنا لهم لأنهم كفروا بالله. فتصوروا حال هؤلاء الجماعة الذين كانوا يقولون عن صدام مسلم، ولما غزا الكويت جابوا الكفار ليخرجوا، وهم يتصورون إسلامهم لأنه مفسد في الأرض. والإجماع ومن قال، بعض العلماء قال يجوز الاستعانة بالكافر ضد الباغي، لكن العلماء استهجنوا هذا القول واستقبحوه وجعلوا من الأقوال المرجولة. طبعا احنا عندنا بلا شك أن صدام كافر وجابر كافر واللي استعان بهم كافر واللي جاءوا كفار، قضية كفار في بعض. فلذلك هذه مصيبة وطمة كبيرة، هذه قضية مهمة علينا أن نعرفها. الحرب معناها رد المحارب، ما معنى كافر؟ حتى يأتي ويدفع الجزية أو يدخل البلد تدخل في دين الله بمعنى أنها حكمت بشريعة الإسلام، فإنها حينئذ لا يسمى، يسمى كافر معاد. وبماذا يحكم يا مشايخ؟ بماذا يحكم؟ دار العهد تترك بيننا وبينهم مدة لا نقاتلهم، عهد الذلة والصغار كما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية، يعني في الحديبية. بعض العلماء قال لا يجوز العهد، بعض العلماء نفى العهد وقال هذه حالة خاصة بسبب النص لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتكرر. بعضهم قال هذا الكلام، لكن هذا كلام بعيد، احتج العلماء كثيرا منهم من الشافعي على قضية العهد ولكن قدروه بمدة زمنية. وليس إسقاط الجهاد جملة مع الكفار فإنها لا كفر وموالاة لأعداء الله. إذن الأفراد يرجعوا إلى الدار، حكمهم حكم الدار، هذه قضية مهمة. قلنا بما يحكم دار التي جاءت دولة ورضيت أن تدفع الجزية، أو نعم رضيت، لنقول لما ندخلها سنحكم بالإسلام، لكن رضيت أن تدفع الجزية بما تحكم بأي أحكام؟ بالإسلام. ولذلك العلماء ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله فسر قوله حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، قال الصاغرون أي محكومين بأحكام الإسلام. وعلى هذا قال أهل العلم قاطع. والإمام أحمد شاكر عليه رحمة الله في كتابه كلمة حق كفر من قال بجواز أن يحكم الحاكم على النصارى بغير حكم الله، كأنه أجاز للرجل أن يحكم بغير الله بغير حكم الله. أو كما قال بعضهم في زمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه اليهود ليطلبوا منه الحكم الشرعي حكم عليهم بحكم اليهود، سبحان الله. لكن يترك لهم هامش لبعض الأمور الخاصة بهم مثل عباداتهم على أن لا يظهروا شعائر، ومن الشروط المذكورة في كتب أهل السنة وكتب أهل العلم والفقه ما هو الهامش المسموح لهم بالعمل وبما ينتقض هذا العهد، بما ينتقض. وضعنا شروط التي هي الشروط الشرعية، وضعنا شروط خاصة بنا، جاء نصراني أو تمالأ النصارى وقادتهم على نقضها فإنه تنقض معهم كلهم، لكن من نقضها فردا فإنه تنقض عليه فردا. واضح إخواني؟ الإجماع منعقد كما قلنا على هذا التفسير. الآن جاء خلاف في مسائل سندخل فيها. إذا لما يكون رجل في دار الحرب ولا يعرف عنه الإسلام فماذا نحكمه؟ كفر، كفر باعتبار الدار. دخلت أنت المدينة المنورة ووجدت في الإسلام في ناس، تحكم بماذا؟ بإسلامي. الآن ما هو الأصل في الناس الذين تقابلهم في هذه البلاد؟ الكفر. ما هو الأصل لما تدخل المدينة دار الإسلام والهجرة؟ ما الأصل في قومها؟ الإسلام. حتى يتبين لك العكس، لكن الأصل الإسلام. واضح إخواني؟ هذه قضية مهمة. إذا دخلنا دار كفر فنحكم الأصل المقابل الناس أو لا كفار. ممكن يتبين لنا بعد ذلك أن هناك رجل مسلم، هذه مسألة أخرى، لكن الأصل أنهم كفار. الآن جاءت بعض المسائل الأخرى التي تلزمنا في هذا العصر. دار الكفر كيف تتحول إلى دار إسلام؟ بالإجماع. بما؟ بغلبة المسلمين عليها وحكمها بالإسلام، هكذا تتحول دار الكفر إلى دار إسلام. الآن السؤال، هل ممكن دار الإسلام تتحول إلى دار كفر؟ هذا السؤال، الأصل أن يدور الحكم مع علته، هذا الأصل، إنه دار محكومة بالإسلام، المسلمين غالبين عليها ومحكومة بأحكام الإسلام، جاء الكفار وغلبوا عليها، هل تحولت إلى دار كفر أو لم تتحول؟ الأصل في العلة أنها تحولت إلى دار كفر، لكن العلماء لهم بعض الموانع لإلحاقها، فلذلك العلماء اختلفوا على ثلاث أقوال. إذن هل تتحول دار الإسلام إلى دار كفر؟ القول الأول الحكم يدور مع علته، وهو قول محمد بن حسن الشيباني وأبي يوسف عليهما رحمة الله أصحاب أبي حنيفة، وهو قول الحنابلة، وهو قول المالكية كذلك، على أنها تتحول من دار الإسلام إلى دار كفر بغلبة الكفار عليها وغلبة أحكام الكفر عليها. إذا الأول تتحول. القول الثاني لا تتحول أبدا، وهو قول الشافعي، قالوا دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر أبدا. لكن انتبهوا في قضية مهمة، لما يقولون هذا؟ قد لا يختلفوا في الأحكام، لكن لما يقولون هذا؟ لما المعظيم؟ البارح احنا قلنا المعدوم شرعا كالمعدوم في السن، فهل الشارع الآن جاءت وتحولت عندهم؟ إذن القسم الثاني وهو اللي هو كلام الشافعية لا تتحول، خلاص. لماذا؟ لأن عندهم المعدوم، امبارح شرحنا القاعدة، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فهؤلاء هل الشارع يعترف بغلبتهم؟ هل يعترف بهذا التحول؟ لا يعترف الشارع، فكأنه غير موجود. لماذا لتبقى أحكام الإسلام قائمة عليها؟ لما يترتب على ذلك من أحكام فرعية. كيف؟ أضرب لكم أمثلة. المسلمون دخلوا دار فغلبوا عليها، جئنا، جاء الوالي الأمير قائد الجيش مندوب عن الحاكم وقال لفلان لك هذه الجارية، وقال لفلان أنت لك هذا لك هذه الدار، وقال لفلان أنت لك هذه الحديقة، وهكذا. لما جاء الكفار حسب قانون الحرب الوجود القائم أنه يأخذوها الكفار، أجوا أخذوا الحديقة وطردوا المسلم منه، جاءوا أخذوا الجارية وأخذوها من وأجوا أخذوا البيت وطردوا، وهكذا. الآن لما هذه الموانع اللي جعلت الشافعية، الأصل أنه اللي تحولت إلى دار كفر كما يقول الأحناف، تحولت إلى دار كفر، فجاء المسلمون غلبوا عليها مرة أخرى، فحينئذ توزع توزيع جديد، دار كفر تعاملنا معها. الشافعية قالوا لا، كيف نحن إذا نقر الكفار على تصرفهم بأخذ الأموال؟ ما بيصير. فلما يرجع، إذا رجع المسلمون على دار الكفر، فإذا وجد الرجل هذا النقطة اللي قالوا، قالوا إذا ما خلاف، لكن هذا الأغلب في مذهب الشافعي، خلاف كبير فقهي، مسائل فقهية هذه كما ترون، يعني خلاف فيها ليست من الأصول ولا من العقائد، وجاء ووجد المال قبل أن يوزعه الإمام فإنه ترجع إليه، لكن إذا جاء ووزعه الإمام يمضي أمر الإمام. فهمتم هذا الكفر؟ جاء رجع المسلمون على البلدة، فالأصل أنه عند الأحناف ماذا يصنع؟ خلاص انتهى، ملكه ملك في دينه صحيح، في دينه، في ملكه الكافر في دينه جاز هذا الملك أنه أخذ، كما جاز عند المسلمين أنهم ملكوا هذا المال عن طريق الغنيمة، فإنه يجوز للكفار كذلك في دينهم أن يملكوا هذا المال عن طريق الغنيمة من المسلمين، فإذا حين يجب يأتي ويأخذ هذا المال. الشافعية قالوا لا، إذا من أجل هذا قالوا لا تتحول. إذا القضية بهذا الاعتبار واضح أنه الخلاف لما يترتب عليه من أحكام شرعية فقط، وللمانع الشديد عند الأئمة الشافعية أن يقروا الكفر على هذه البلد. ما نصير نقروا على، إذا سميناها دار كفر، إذا جعلنا تصرف صحيح في ديننا يجيز له أن يملك هذا المال، وما ينبغي أن نجيز له ذلك. إذن هو في هذه الصورة هما يترتب عليه من أحكام فقهية يسيرة، لكن لا يختلف في النظرة، بمعنى لو جاء المسلمون على هذه البلدة وفتحوها مرة أخرى، أم الكفار اللي فيها، الكفار الذين غلبوا، ما حكمهم؟ غنائم المسلمين، سواء عند الأحناف أو عند الشافعية. كيف نتعامل معهم؟ على أي أساس؟ على أساس مسلمين هم في دار إسلام؟ يعني عندما يقول الشافعي هاي دار إسلام، بمعنى هؤلاء الحكام الذين غلبوا عليها بالكفر وطائفتهم وأموالهم، هل نعاملهم معاملة دار الإسلام كما إذا غزا حاكم مسلم دار إسلام أخرى؟ لا ممكن حاكم مسلم يغزي دار إسلام، ممكن، واضح. هل إذن يعاملوهم باعتبار الكفر؟ ومن هنا عليه رحمة، إذن هذا قول، القول الثالث لا تتحول. القول الثالث وهو قول أبي حنيفة، أبو حنيفة عنده تتحول لكن بثلاث شروط. القول الثالث تتحول بثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا تكون متاخمة لدار الإسلام، لا جمع جلسة، أما إذا كانت غير متاخمة نقول خلاص تلحق دار الكفر. يعني هذا أحسن كلام العلماء، لكن التصرفات واحدة. أنت تسأل عن الأندلس، تسأل عن الأندلس، تسأل عن المغرب. لسه انت فاكر الاندلس ممسوع الناس ما اذكر، تذكروا معي الشروط الاخرى؟ احد يذكر؟ ان لا تكون متاخمة، ما الان ما ادري لعلها موجودة هنا في الاوراق. على كل حال يعني أبحث لكم عنها هذا. فهذه ابن تيمية رحمه الله جاء وقال قول الحقيقة جامع لهذه الأقوال كلها، يحمل القضية الآن صارت ليست وصف دار ولكن وصف جماعة، وصف ناس، لأنه ما ترتب عليه من كلام عند الشافعية وعند الأحناف ترتب على اعتبار الناس اللي موجودين فيها. ولذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله عندما سئل عن قلعة ماردين التي هي في شمال سوريا وقد خزاها التتار وحكموها بشريعة الياسق الكفرية، فسئل هل هي دار كفر أو دار إسلام، فقال هذه دار جامعة للوصفين، لأن أهلها أسلموا لكن جاء الكفار وغلبوا عليها، فقال هذه دار جامعة للوصفين، دار الإسلام ودار الكفر. دار الكفر باعتبار الحكام والطائفة الذين نقاتلهم مقاتلة الكفار، والناس الذين فيها مسلمين، والمسلم بإسلامه والكافر بكفره. أرض الواقع اللي موجودة الآن أظن أنها أقرب إلى وصف شيخ الإسلام رحمه الله. وينبغي المسلم أن يعترم لإسلامه ويقدر لإسلامه سواء في دار كفر أو دار إسلام. ثم هذه البلاد قد علم أن أغلب أهلها غلب عليهم الإسلام، وأن طائفة الكفر فيهم طائفة استثنائية قليلة. ولذلك هذا القول الذي نستطيع أن نقول هو الأصل، أن الدار إذا دار إسلام وعامة أهلها من المسلمين وغلب عليها الكفر فحينئذ تكون جامعة للوصفين، دار كفر ودار إسلام، دار مختلطة، فالكافر بكفره والمسلم بإسلام، والله سبحانه وتعالى الموفق. نعم. حسب كلام من؟ القول الأول. لا تتحول؟ القول الأول تتحول؟ لا، يروا كذلك، لا يروا أن المسلمين بإسلامهم هؤلاء، لا يقولوا غير ذلك الحنفية. لكن هناك هل دار الكفر تتبعها أحكام بخلاف دار الإسلام؟ نعم. هناك أحكام خاصة لدار الكفر غير أحكام دار الإسلام، مثل قضية الهدي الظاهر، فإنه لا يؤمر بها المرء إلا في دار الإسلام والهجرة، صحيح؟ لكن على الصحيح أن المعاصي معاصي في دار الكفر وفي دار الإسلام، الزنا، شرب الخمر، خلاف لأبي حنيفة عليه رحمة الله. وقد الآن لا ضرورة أن أفصل لكم ما هو مذهب أبي حنيفة، لأن بعض الناس قال مذهب أبي حنيفة بجواز الربا في دار الكفر، الصحيح ليش هذا مذهبه؟ ومذهبه لا يعلق إفساد العمل. ابن أبو حنيفة عليه رحمة الله فرق، عنده فرق ما بين العمل القضائي والعمل التديني، هذه قاعدة عند الأحناف. كيف هذا؟ لو أن رجلا مارس الربا في دار الكفر أربا قضاء لا شيء عليه، قضاء ديانة عليه شيء، يعني آثم لكن قضاء ما عليه شيء، فهمتم هذه القضية؟ هذه قضية موجودة عند الأحناف، ففهم بعضهم أن هذا جواز بعمل الربا في دار الكفر، لا هذا لا يوجد، ولعل الذين نشروا قضية الجواز المخالفين على أحناف تشنيعا عليهم ولم يفهموا قضيتهم. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله جعل في كتاب الأم فصلا باب الربا حلال في حرام في دار الكفر ودار الإسلام، كأنه يرد على من؟ على الحنفية. الحنفية لا يقولون بحلاله ديانة، يقولوا حرام أينما كان، لكن لا نستطيع أن نقيم عليه الحكم القضائي بحاجة. لو جئنا ووجدنا عمل الربا هذا ما نقيم عليه، وكذلك المعاصي الأخرى. كيف؟ أحكام الكفر، لأنه عند الأحناف، انتبهوا، الأحناف كما بسطها الشهيد عليه رحمة الله عبد القادر عودة في كتاب تشريع الإسلام، تشريع الجنائي في الإسلام، نعم تشريع الجنائي، ذكر قاعدة يعني دراسية للتفريق ما بين كلام الجمهور وكلام الأحناف باعتبار التصرفات الجنائية. الجمهور يرون التصرفات الجنائية باعتبار الشخص، من عامله باعتبار الشخص، التصرفات الجنائية ها المعاصي الكبيرات، لكن الأحناف يرونها باعتبار الدار. انظروا إلى خطورة قضية الدار. نعم، مثل ما ضربت مثال الآن، عندنا الربا عند الجمهور بنعامله كشخص، أنت مسلم لا يجوز لك أن تربي لا في دار كفر ولا في دار إسلام. وإذا ربيت وهناك قوة تعزيرية مكنتنا منك بعد ذلك فنعاقبك بالتعزير. لكن عند الأحناف لا، العبرة ليس بفرده، العبرة باعتبار الدار التي هو فيها. ورتبوا كذلك أعمال بالزنا وكذا، قال له حق يعني لو أن في دار الكفر رجل زنا، لو أن رجلا مسلما في دار الكفر زنا ثم جاء ديار الإسلام لا يقام عليه حد الزنا، عند الجمهور يقام حد الزنا. فلذلك هذه نظرية موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء، لكن أنا أريد هذا التقدم الكلام عليه عندما تكلمنا عن ضرورة الجماعة. يعني انظروا إلى بعض العلماء الذين لا يرون أن الزكاة قد سقطت إذا لم تؤدى للإمام، الجماعة قيمتها. فهمتم هذه القضية؟ عند أبي حنيفة لا يجوز، بعضهم نسب هذا القول إلى مذهبه، لا يجوز صلاة الجماعة بغير إمام. فتصور هذا القول، قال مش وجود إمام المسلم يشقي جماعة. وعن الكلام لا نؤيدها، ولكن ننبه يعني بلا شك أن العلماء الباقين يروا عظمة الجماعة، لكن ما وصلت إلى هذه الدرجة من قضية تعلق الأحكام، لكن يرونها عظيمة، لكن هو رأها عظيمة بحيث علق بها عليها أحكام. مش معنى ذلك أن الجماعة عند الباقين ما لها قيمة، لكن ما رتبوا عليها أحكام. هذه قضية مهمة. أحد عنده كلام في الموضوع؟ أنت من الصلح أنت رافع إليك تفضل. دار إسلام جاء الكفار غلبوا عليها، إيش مطلوب عند الشافعية؟ إيش تريد أي مسألة؟ ها وعند الخلاف، الخلاف من العلماء، هذا الخلاف، بعضهم يراها دار كفر بعضهم يراها دار إسلام بعض، لكن قضية الأحكام تختلف هنا وقد تتفق إنه الكافر كافر بكفره والمسلم بإسلامه. رتبوا عليها بعض الأعمال مثل ما رأينا بعض الصور الفقهية المختلفة، مثل ما صار في المهرجين كذلك. في ذكر قضية ذكر محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كشف الشبهات الذي سنوزعه عليكم إن شاء الله تصويرا بعد أن تدفعوا ثمنه، يذكر أنه شوف كشف الشبهات يقول، وأنا أريد أن أنبه على النقطة هاي فقط للذكر لألا يعني، يقول في آخره عن مصر